إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنني أحمد الله تبارك وتعالى أن أتاح لنا فرصة هذا اللقاء على بعد المسافة، ومن آيات الله أن طوى هذه المسافات وقربها فجعل البعيد قريبا، وله الحمد. وهذا يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى تنظيمه الكون، وأن هناك سنن نظمها وأحكمها يستفيد منها الناس بقدر ما يفتح الله عليهم من معرفة أسرار هذا الكون. وعلى كل حال، أهم شيء في حياة المسلمين أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يترسموا خطاه ويتبعوا سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأن يطيعوا هذا الرسول فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويصدقوا أخباره صلوات الله وسلامه عليه، ويؤمنوا بما ورد في القرآن من وعد ووعيد وثواب وجزاء عقوبة ونكال وما شاكل ذلك. وبذلكم تسود هذه الأمة وتسعد بسبب استقامتها على أمر الله واهتدائها بهديه. وإني أوصيكم وأوصي نفسي أيها الشباب بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلانية والإخلاص له في كل قول وعمل، والصدق في الأقوال وفي الفعال، ومطابقة الأعمال للأقوال. وأحذر نفسي وإياكم من الوقوع في البدع والوقوع في الأخلاق الفاسدة المنحرفة من الكذب والغش والخيانة والكتمان التي يتصف بها كثير من أهل الضلال والمحامين والمدافعين عن أهل البدع والضلال. وإنني لأرجو من كل سلفي أن يكون رجلا شريفا أبيا صادقا يحترم الصدق ويفي بالعهد ويفي بالوعد، ويكون مثالا واضحا مشرقا للأخلاق الإسلامية ولما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سيرته وأخلاقه، وأخلاقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فصلوات الله وسلامه عليه ما أصدقه وما أثبته على المبدأ وما أصبره على الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، وهو أسوتنا الحسنة فيما نواجه من الفتن وفيما نواجه من الصعاب وفيما نواجه من الغربة وفيما يتكالب علينا فيه أعداء هذا المنهج من كفار واضحين ومن منافقين مخادعين ومن لابسين لباس السلفية، وهم أشد الناس حربا عليها. فلا بد من الصبر، ولا بد من الصمود، ولا بد من الثبات في وجه هذه التحشدات والتجمعات والتكالب على المنهج الحق وأهله، الذي هو دين الله الحق، وأهله هم أهل هذا الدين، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية. فشمروا عن ساعد الجد في اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه. وأهم ما يلزمكم في هذا الميدان أن تقرأوا كتاب الله وسنة رسول الله وتتدبروهما وتستعينوا على فهمهما وفهم مقاصدهما ومراميهما بفهم سلفنا الصالح. تستعين على ذلك بهذا الفهم للسلف الصالح الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويكثر فيهم السمن. واستثنى من هذه الأصناف الرديئة الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها لا تزال على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فشهد لهم رسول الله بأن لهم الحق وأن لهم الظهور على من يخالفهم بالحجة والبرهان وأحيانا بالسيف والسنان. فحرصوا كل الحرص أن تنضووا تحت مظلة هذه الطائفة الطيبة المباركة المحافظة على دين الله والمبلغة لأمانة الله والثابتة على الحق، وجندوا لذلك كل ما تملكونه من طاقات فكرية ومادية ومعنوية لنصرة هذا الدين، واجتخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إخوانه من النبيين والمرسلين ومن الصحابة الأكرمين، اتخذوا من هؤلاء أسوة حسنة في الثبات على الحق والدعوة على الحق والصبر الجميل في سبيل ذلك على ما تعانونه من أذى الناس الذي يواجهونكم به من أجل ثباتكم على هذا الحق. واصبروا مرة أخرى في سبيل تبليغ هذا الحق إلى الناس قاطبة، كافر الناس ومسلمهم، لأنكم إن شاء الله أتباع هذا الرسول وخلفاؤه في حمل هذه الرسالة وتبليغها إلى الناس، تبليغها إلى العالمين. فلا تقصروا ولا تضعفوا ولا تهنوا، وأنتم الأعلون إن شاء الله. وإنني أؤكد عليكم هذه الأمور وأعيدها لكم كرات ومرات كما عدتها لإخوانكم، فإنه لا بد من فقه هذه الأمور ومعرفة منزلتها ومكانتها عند الله ومنزلة من يثبت عليها ويدعو إليها ويذب عنها ويتحمل صنوف الأذى من الناس من الأقرباء والأبعدين. أوصيكم بالاستقامة على هذا الدين وعلى هذا الحق حتى يصدق فيكم وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده أولياءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا وعد من الله، وعد جميل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله تبارك وتعالى. فاسعوا جادين في هذه الاستقامة التي أثنى الله على أهلها وجعل الملائكة أولياءهم يبشرونهم بما وعدهم الله تبارك وتعالى به من الجنة وانتفاء الحزن وانتفاء الخوف وما شاكل ذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والنصرة تتحقق في كثير من الأحيان بعلو كلمة الحق وبظهورها وبغلبة أهلها بالحجة والبرهان لأعداء الله من غلاة أهل البدع والمنحرفين والمنافقين والمشركين والكافرين من أهل الكتاب ومن غيرهم. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأعظم الجهاد جهاد النبيين وجهاد الدعوة والتبليغ. وابن القيم رحمه الله يقول إن الناس يبلغون، كثير من الناس يبلغون، ولكن تبليغ السنة هو الذي لا يبلغه إلا خلفاء الرسل حقا. فإن تبليغ السنة أقوى من إيصال السهام إلى نحور الأعداء. تبليغ السنن والصبر عليها والثبات عليها أقوى من الضرب في السيوف في سبيل الله تبارك وتعالى. قال هذا غير واحد من أمة السلف، ودانوا بذلك وصبروا على تبليغ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحاربة البدع ومواجهة أهلها من كل أصناف أهل البدع. صبروا وصابروا وبينوا وبلغوا الحق وحذروا من الباطل وحذروا من البدع. وإياكم أن تصغوا إلى المميعين والمضللين والمنافقين عن الباطل والبدع وأهلها، ووضعوا لذلك القواعد ووضعوا المناهج. كل ذلك حرب على السنة وعلى أهلها. فانتبهوا لهذا الكيد ولهذا المكر الدنيء من أهل البدع والضلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وعلى المبتدعين والضالين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منكم خير هداة وخير دعاة إلى الحق وخير من يرفع غاية السنة ويدعو إلى أن تكون كلمة الله العليا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت ونسأل الله أن يكتب هذا في ميزان حسناتك. يا مين عبيد يا الله إن شاء الله نقرأ عليك بعد الأسئلة وجزاكم الله خيرا. تفضل. السؤال الأول، أخ يسأل يقول أن هناك شخص يقسم التوحيد إلى أربع أقسام ويضيف إليها توحيد الحاكمية ويكثر من الكلام في الحاكمية، فهل يجوز رميه بالبدعة أو بالابتداع بسبب هذا أم لا؟ لا تتعجلوا بالأحكام، ولكن هذا التقسيم رفضه علماء التوحيد وعلى رأسهم الشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من أئمة السنة، رفض هذا التقسيم ويرون أن توحيد الحاكمية إنما هو من حقوق لا إله إلا الله، من حقوق لا إله إلا الله، وبعضهم يدخله في توحيد الربوبية وبعضهم يدخله في توحيد الألوهية، ولا يخرج بكونه هذا أو ذاك أنه من حقوق لا إله إلا الله ومن حقوق التوحيد وليس قسما مستقلا. وهناك من يقسم الدين إلى شريعة وعقيدة وأخلاق ومنهج، وجاء بالغرائب والعجائب والضوابط الفاسدة والأصول الباطلة والتقسيمات الفاسدة، وهو من أبعد الناس عن الالتزام بالمنهج والالتزام بالأخلاق الإسلامية من الصدق والصفاء والاحترام للحق ومساندة أهله والصبر في ذلك، هو من أبعد الناس في ذلك، وهذا ينافي تلك الدعاوى العريضة الباطلة التي لا يستطيع أن يطبقها على نفسه، فضلا أن يطبقها من ينخدع به من الرعاة والأتباع من الأغمار. جزاكم الله خيرا. طيب، هل يحكم على من يرى الخروج على الحكام بأنه خارجي وتنزل عليه النصوص الواردة في الخوارج أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الذي يدعو إلى الخروج بهذا الشكل على طريقة الخوارج هو منهم الذي يثير الشباب والأمة للخروج فتراق الدماء وتستباح الأعراض ويضيع الدين وتضيع دنيا المسلمين كما حصل في الجزائر وغيرها، هذا أسوأ من الخوارج وأخبث، ويجب الحذر منه والتحذير منه ومحاربته في كل موقع وعلى كل مستوى وفي كل منعطف. هؤلاء أعداء الله وأعداء الإسلام يجرون الناس إلى المهالك، ولعل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى الذين يؤونهم هم الذين يدفعونهم إلى مثل هذه الدعوات الهدامة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في خير منهم: شر الخلق والخليقة لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. كان هؤلاء الخوارج الذين ذكرهم رسول الله وصفهم أصفى عقيدة وأصدق أخلاقا من هؤلاء على انحرافهم وشرهم، أحسن حالا من هؤلاء المجرمين الذين أثاروا الفتن وتسببوا في إراقة الدماء وإفساد حياة المسلمين، وكانوا سببا خبيثا في تخلف المسلمين والرجوع بهم إلى الوراء في دينهم ودنياهم إلى مسافات بعيدة وإلى قرون لعلها تطول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ شباب الأمة ليعرفوا من هم الصادقون المخلصون ومن هم الكاذبون الخونة الذين يغررون بهم ويغذيهم ويؤويهم أعداء الإسلام ويشجعونهم ويفتحون لهم صالات المؤتمرات تشجيعا لهم على الفتنة في بلاد المسلمين وعلى دفع الأمة إلى الهاوية السحيقة التي تجعلهم دائما ينحدرون تحت أقدام أعداء الله. فبدل أن يسلكوا مسلك أهل السنة في توجيه الناس بالحكمة والعلم النافع والتربية الصحيحة ويوجدوا جيلا عاقلا حكيما عالما بصيرا، أوجدوا لنا سفهاء وجهلة وطائشين ومجرمين وسفاكين للدماء ومنتهكين الأعراض، ألا سبا لهم وسحقا. ونسأل الله أن يعافي الأمة من شرورهم، فما لقيت الأمة من طوائف شرا مما لقيت من هؤلاء، الذين يتمسحون بالإسلام ويتضارون بالغيرة، ولعلهم من مكايد الأعداء ومن مصايدهم، فنسأل الله أن يعافي الأمة منهم. شخص في هذه البلاد رمي لأنه ينقل للحكومة معلومات عن الإخوة، ولا يدرى حقا هذا أم لا، إنما هو شبهات، فهل يجوز تحذير الإخوة منه ليحتاطوا منه أم لا؟ ينقل معلومات إلى الحكومة الكافرة، ينقل عن المسلمين. نعم ينقل عن المسلمين، ينقل هذا، ولكن لا ندري حتى الإمام باطل. على كل حال، إذا كان هؤلاء أعمال الإسلام وهذا ينقل أعمالهم إلى الكفار فهذا خائن منافق. نعم. لكن المسألة أن نحن لا ندري أتى كلام ولسنا متأكدين منه، فهل يجوز أن نحدد؟ على كل حال، هذا الجواب للموجود والذي سيوجد. إذا كان هناك مسلمين، إذا كان هناك مسلمين كثر الكلام على الشيخ عدنان عرعوف، فما رأيكم فيه؟ عدنان عرعوف هذا بلاء البلاء وفتنة الفتن، وما عرفت صاحب فتنة أضر بالمنهج السلفي وأهله مثله، ما أعرف أحدا يسعى في تمزيق السلفيين وتفريقهم وإلقاء الفتن والشحناء والبغضاء مثله، وأخشى أن يكون غرسة من غرس أعداء الله لتحقيق أهداف خبيثة، لأن الأعداء يهود ونصارى يعرفون أن الدين الحق إنما هو هذا الحق الذي يدين به السلفيين، ويسعى في تفريقهم وتمزيقهم، ثم يتباكى كذبا وزورا أنه يحذر الفتن ويخاف من الفتنة ومن أجل المصلحة، وهو كذب في كذب. والله ما رأيت دجالا مثل هذا الإنسان، ولعلكم تقرؤون كذب، ما هو كذبات، كلام ابن صياد او ابن الصائد الذي قال لابي سعيد الخدري: والله يا ابا سعيد لقد هممت ان اجعل حبلا في عنقي فاختنق به لما يقول في الناس. يا ابا سعيد انكم اعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال رسول الله عن الدجال انه كافر وانا مسلم، وقال إنه لا يولد له وقد ولد لي، وقال إنه لا تحل له مكة والمدينة، وأنا ها أنا ذا من سكان المدينة وذاهب إلى مكة. قال أبو سعيد: فكدت أن أصدقه وأن أقول إنه مكذوب عليه، فإذا به يقول إني لأعرف الدجال وأعرف أين هو، فقال له: تبا لك سائر اليوم. فهذا قال كلاما ظاهره الصدق، وهو فعلا أصدق من كلام الدجال المعاصر عدنان، أصدق بكثير. عدنان كله كذب ومراوغات وتلبيس وفتن، فاحذروا هذا الدجال، احذروه شد الحذر، وهناك كتابات وأشرطة سوف تصلكم إن شاء الله لتعرفوا أن هذا دجال العصر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لغير الدجال أخوفني عليكم من الدجال. فهذا ممن يخاف